أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. اللهم صل وسلم. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العتق. العتق معناه في اللغة الخلص، وشرعا عتق العبد تحرير العبد. العتق هو تحرير العبد، يحرره من الرق، وله صيغتان: صريح وكناية. فالصريح يقول: أنت حر، أنت عتيق، أنت معتق، أنت محرر. والكناية كان يقول: خليت سبيلك، لا سبيل عليك، اذهب لما تريد، وما أشبه ذلك. فالصريح يعتق، والكناية يعتق بالنية. الصريح إذا اعتق يعتق بالله، فالصريح عتق بدون إشكال. أما الكناية فلا يعتق إلا بالنية. يقال: تصرف في نفسك، أنت لك أنت تذهب إلى ما تريد، وما أشبه ذلك. هذا لا يقع العتق إلا إذا نوى مع النية. إذا نوى العتق صار عتقا، وإلا فلا. أما الصريح فإنه يعتق بمجرد القول. قال: أنت حر، أنت محرر، أنت عتيق، أنت معتق، أنت حر لوجه الله. هذا صريح. نعم. ها؟ لا، سيأتي كلام المؤلف. اقرأ. قال عفى الله عنك: وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. يعني أنت حر، أنت عتيق، ما تصرف، أنت معتق، أنت محرر، ما تصرف منه. وما تصرف منهما. يعني أنت حر، أنت عتيق، ما تصرف، أنت معتق، أنت محرر، ما تصرف منه. نعم، هذا الصريح. نعم، أحسن الله عليك. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. نعم، ما يحتاج نية. الصريح، القول الصريح ما يحتاج نية. نعم، أحسن الله عليك. مثل الطلاق، الطلاق إذا طلق زوجته وقالت طالقة أو مطلقة طلقت ولو لم يعني ما يقبل. أما إذا قال: خلصي سبيلك، أنت لك، ليس لي عليك أمر، أو ما أشبه ذلك، هذا كناية، لا بد من النية. نعم. ها؟ نعم، لا بد من التصريح. الزواج لا بد من التصريح. التصريح. ها؟ التزويج لا بد من التصريح، وإذا كان تصريح معلوم ما يكفي الكناية. نعم، أحسن الله إليك. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. نعم. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. نعم. وأما الفعل. نعم. فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. نعم. عتق عليه. هذا الفعل. ملك ذا رحم محرم عتق عليه، عتق بالفعل. مثلا ملك، مثلا وجد أخته تباع فاشتراها، عتقت ولو لم يقل أنت عتيقة. هذا عتق بالفعل. وهذا في خلاف هل تعتق كل ذي رحم محرم. قال بعضهم إن هذا خاص بعمودي النسب، الأب والأم. الصواب أنه عام جميع المحارم، وكل امرأة اشتراها، أو كل بل كل سواء ذكر أو أنثى، كل ذكر أو أنثى، لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا تحل له، فهو هذا الرحم المحرم. يعني لو ولك ابن عمه لا، لأن يجوز أن تزوج بنت عمه. لكن لو مالك بنت أخي عتقت عليه، لا يجوز أن تزوجها. الرحم المحرم يعني ضابطه أنه إذا قدر أحدهما، لو قدر أحدهما أنثى والآخر ذكر، لا يحل له الزواج بها، هذا تعتق عليه. لكن لو ملك ابن عمه هنا ما يعتق عليه، لأنه يجوز له الزواج بنت العم. نعم، هذا العتق بالفعل. يعني العتق بالقول وبالفعل. بالقول له صريح وكناية، والفعل هو أن يملك ذا رحم محرم. نعم، وأما الفعل إيش؟ وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. نعم، ذكر هنا كله قريب. نعم، الرحم كله قريب، لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحله الزواج به. هذا اللي يعتق عليه، يعتق عليه قهري، يعتق قهري بدون اختياره. نعم، إذا اعتق جزءا من عبد فإنه يعتق عليه البقية، لأن الشرع تشوف إلى الحرية. فلو كان له، لو كان عبد بينك وبين زيد لك نصه وله نصه، قلت أنا اعتقت بقية نصيبي، لازمك أن تشتري نصيب صاحبك وتعتقه إذا كنت قادر، وإذا كان إنسان عاجز يبقى، إذا كان قادر وعنده مال يكفي يلزمه يعتق عليه البقية نصف ويسلم ثمنه لشريكه. وكذلك إذا قال اعتقت يدك، يد العبد، عتق الجميع. نعم، أحسن الله إليك. ومن أعتق جزءا، ومن أعتق جزءا من عبد، الحديث يقول من أعتق شركا له في عبد فقوم عليه قيمة عدل فعتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، يعلم إيش؟ هنا شرط إذا كان عنده مال يشتري النص لزمه. نعم، وعتق عليه. نعم، وإن كان فقير فإنه يبقى مبعض، يبقى العبد مبعض. نعم، بعضه حر وبعضه رقيق. نعم، أحسن الله إليك. ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله، وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه. وإن أعتق عبدا، وإن أعتق ذلك من عبد مشترك، نعم، لا قبل، عفلانك. ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. إيه، كان يقول العبد له، إذا كان العبد له أعتقت نصف عبدي أو أعتقت يد عبدي، هنا يلزم العتق الجميع. أعتق نصف العبد يسري العتق إلى الجميع. وإذا قال أعتقت يد عبدي كذلك، هذا إذا كان العبد له. أما إذا كان العبد واشترك بينه وبين شخص، فهذا إذا قال أعتقت نصيبي من هذا العبد، إن كان عنده سعة في المال يسري العتق إلى نصيب شريكه ويسلم ثمنه له، وإن كان فقير بقي العبد مبعض، يعتق نصيبه فقط. نعم، يكون مبعض، يكون مبعض إذا كان عاجز، إذا كان عاجز. أما إذا كان عاجز يلزمه أن يعتق البقية نصيب شريكه. نعم، أحسن الله إليك. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه. نعم، وله ولاؤه. نعم، يصير له ولاؤه، يصير هو معتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، والولاء عصوبة يرث بها بسبب العتق، يرث بها هو وعصبته. نعم، مشترك. ها، ايش ولا هو؟ لا، اعتق مشاع يقول اعتقت مثلا جزءا من عبدي او اعتقت نص عبدي، يعتق العبد كله. نعم، معين مثلا يقول اعتقت يد عبدي، او مشاع يقول اعتقت جزءا من عبدي معين، يعتق كله. او يقول اعتقت ربع عبدي او نص عبدي، يعتق كلها فيها الصور اعتقد جميع. هذا اذا كان العبد له. نعم، احسن الله اليك. من الشارع تشوف الى الحريه. نعم، عفى الله عنك. وان كان معسرا لم يعتق الا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتق الا حصته. عفى الله عنك. وان كان معسرا لم يعتق الا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا، إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. مثلا رأى أخته مثلا رقيقة عند شخص واشترى نصفها، يشترى نصفها، هنا يلزمه أن يشتري نصف الآخر، إلا إذا ملك بالميراث، دخلت بالميراث هذا شيء آخر. إذا كان بالميراث ما الميراث قهري، ما يملك إلا نصيبه. نعم، وإن ملك إيش؟ بارك الله فيك، وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه. نعم. إن كان موسرا. نعم. إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. نعم. أحسن عليك. قال: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله. نعم. إذا علق على شرط قال إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله، إذا جاء رمضان عتق، أو قال أنت حر إذا تعلمت الكتابة، فإذا وجدت الصفة وتعلم الكتابة صار حر. هذا التعليق على شرط وعلى صفة. نعم. إذا فصل. قال: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله. نعم. ولا يملك إبطاله بالقول. ما يملك إبطاله، يقول أنا قلت إذا جاء رمضان فأنت عتيق، يقول لا هولت يعني عدلت، لا يملك، خلاص إذا جاء رمضان يعتق. نعم. عفى الله عنك. وله بيعه وهبته والتصرف فيه. نعم. له بيعه وهبته قبل أن يأتي الشرط، وفي محرم وقال إذا جاء رمضان فأنت حر، له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، فلو باع ثم اشترى مرة أخرى بقي الشرط على حاله، فإذا جاء رمضان يعتق. نعم. وله ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه. نعم. ومتى عاد إليه عاد الشرط. نعم كما سبق. نعم. عفى الله عنك. وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضع تبع لها. إذا كانت حامل قال أنت حرة إذا جاء رمضان، فولدها تبع له، تعتق ويعتق ولدها، يعني إذا كان حاملا من زوج آخر، أما إذا كان منه سيأتي أنها تعتق تصير أمها ولد، لكن إذا كانت حاملا من زوجها له أما زوجها، معلوم أنها الولد تبع لأمه، يكون أولادها أرقى أولادها، فإذا اعتقها عتق الولد تبع له. نعم. أحسن الله عليك. وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. إذا قال أنت حرة بعد سنتين ولم تحمل ثم حملت قبل سنتين ولدت، يا الولد يبقى رقيق، وإذا جاء مضى سنتين عتقت هي، وما ولدت في هذه المدة يبقى على الرق. نعم. خلاص خرج من ملكه، لا خرج من قبل أن يأتي الشرط. نعم. إذا عاد إليه. نعم. إذا عاد عليه هو الشرط باقي، فإذا جاء الشرط على شرط. لا يعتق إذا جاء الشرط، إذا جاء صرف أنه لا أنه باع في محرم، باع في صفر وعادت إليه في ربيع، تبقى رقيقة حتى يأتي رمضان. نعم. حتى يأتي الشرط. نعم. أحسن الله. تقصد إذا جاء رمضان ثم اشتراه بعد ما يعتق مجرد شراءه؟ ايه اذا شراه بشوال. الله الاقرب والله اعلم انه تعتق لانه وجد الشرط. نعم. احسن الله عليك. نعم. نعم.